إلى سيدنا الخليل إبراهيم حين سأل ربه: رب أرني كيف تحيي الموت؟ قال: ألم تؤمن؟ قال: لا، أمت ولكن يطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن، أي بعد الدفع منهن في بعض في بعض، فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. شايفوا طيبين؟ هيجوا ماشيين بسرعة علشان تتأكد إن الرجلين شغالة والأشعة موجودة والجسم كما كان. من الذي أعاد كل طائر إلى رأسه ومنقاره بعدما عدم وصار هكذا وبقيت الرؤوس مع الخليل إبراهيم؟ إن الذي أعادها هو الذي أوجدها كما بدأ تنزعون كما خلقناكم أول مرة. أيها الأرض الوحيد لله وفي قصة أهل الكهف وسنتعرض لها إن شاء الله إن قدر الله لنا بعد ذلك عظة وعبرة في ذلك. صاروا 309 سنين في كهفهم يقلبهم ربهم ويرسل الشمس عليهم قرضا على حسب الحاله الى ان اخرجهم الله من مكانهم. لماذا؟ لكي يعلم اهل زمانهم ان الله الذي احيا قادر على ان يميت ثم قادر على ان يحيي. وكذلك احكمنا عليهم ليعلموا ان وعد الله وان الساعه ليكون نموذجا حيا للناس ليعلموا ان وعد الله حق. يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم حياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ان الله كنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وحتى لا نزيد لأن الوضع لا يحتمل التأثير صل على البشير النذير سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نضرب مثالا جل كل هذا كان ملخصا لما قلناه في اللقاءين السابقين. وهذا نضيف لهم هذا الموقف من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا القدر حتى نتمكن ان شاء الله من المشاركة في الجنازة. سأل الله ان يرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين. اللهم ارحم اموات المسلمين اجمعين. اللهم احصرنا جميعا في غمرة سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. كما اسالك يا الهي ان تصلح حال البلاد والعباد. اللهم اصلح حال البلاد والعباد. اللهم اصلح حال البلاد والعباد. اللهم اصلح حال البلاد والعباد. اللهم اجمعنا جميعا على الحق يا رب العالمين. وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وارفع شفاعة أمرنا.

وإذا كذبت وإذا كذبت يلبس الدرع، لا الدرع الدرع الواقع من المصار الثلاث، ويلبس مغفرة المغفر اللي هو وقت الرقبة، يعني ما فيش حتة ينضرب فيه. وإذا بالنبي ينظر فيجد بين حلقات المغفر فرصة، يلاقي بين الحلقة والثانية حتة مفتوحة سنة كده، ها؟ صلى الله عليه وسلم. فيأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يلقي حربته فتلتقط ها هنا في المكان الذي رأى فيه النبي الفرجة، ولكن المغفر منعها، يعني هي صابته كده كدفت لأكل من هنا، تمام؟ وبعد ما نسيتش ليه؟ لأن في المغفر في الأكل. فبكى أبي وقال ما أراد إلا ربك، أنا هموت. فقال الناس ويحك يا ربي تتركت أهذه تقتل هي العرش ويرضي الموت؟ اسمع ماذا قال أبي حتى تعلموا كيف كانت عقيدتهم برسول الله، إلا أنهم امتنعوا عن الإسلام كبرا وعنادا واستخفافا لسيد الخلق محمد. قالت يعني رجل مش عظيم، رجل فقير، رجل يتيم، رجل أفضل، رجل مش عارف ايه عملوا عليه الأولاد، فازاي بعد كده بعظمتنا دي وراه؟ وقالوا لو كان نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يريد ربنا يقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ من الذي يقسم رحمة الله على عباد الله إلا الله سبحانه وتعالى؟ يقول ما أراني إلا مقصود. طب انت يا ابن الشيخ تكتب ليه؟ اسمع الجمله. قال لقد قال لي محمد يوما ونحن في مكه ساقتلك بيدي هذه ويبعثك ربك ويدخلك النار، والله لو ان محمدا دفق في اتجاهي لكفاني. مش لو ربك الصحابه لو بس ايه عندك الله تحت كف عليك هموت. إذا هو يعلم أن محمدا مؤيد من قبل من؟ ويعلم أن محمدا معه من؟ ويعلم أن القدرة المقتدرة ليست إلا لمن؟ ومع ذلك كفر وعاد. قال لي محمد يوما سأقتلك بيدي هذه ويبعثك ربك ويدخلك النار. فها هو قد قتلني فما أراني إلا ربك ومات أبي تعالى بقى شوف القرآن صور لنا الحوار لرب أبي سيدنا النبي. فاكر الحوار الرب الثاني يا أبي عبد الصفار يا رب وفرحته بين يدي رسول الله وقال أتزعم يا محمد أن ربك يعيش هلك بعدما صار هكذا؟ قال ويبعثك ويدخلك النار أو أقتلك بيد هذه ويبعثك ويدخلك النار. جبت سيدنا جبريل على سيدنا محمد يقول له يا محمد هو جاي يضرب لك مثل ويقول لك يا سيدي ازاي؟ توريني ان الذي خلقه واوجده وانشاه من؟ نسي انه الله؟ اسمع اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين مسلمين الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبعه واهتدى بهداه. ثم أما بعد أيها الإخوة، حينما نتناول هذه القضية، قضية البعث والحساب والوقوف بين يدي رب الأرباب، لا نخط ذلك على سبيل القصص أو التسلية أو قضاء وقت ثم نرحل، وإنما نقول ذلك لنذكر أنفسنا أننا سنقف يوما بين يدي الله، وسنسأل عما قدمنا وعما أخرنا. ليس الموت عدم اللحظة، وإنما الموت انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة، والقبر أول منازل دار الآخرة، ومن دخولنا إلى القبر إلى يوم القيامة إلى أن ندخل الجنة إن شاء الله، لأننا وأنت في قضاء ما عليك. نعم، من حين تكتب الخط ويغلق عليك تسأل بالطبع ما قدمت وما أخرت، ويفتح لك باب إلى الجنة إن كنت من أهل الجنة، وبابا والعياذ بالله لأهل النار إلى النار، حتى إذا كان يوم القيامة وهذا سيكون موضوعنا القادم إن شاء الله، يخرج الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. مش ده ليه؟ وقفوهم انهم مسؤولون. ايوه نعم، ماشي، يخرج الكل ليقف بين يدي الله حتى يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. فهذه الاعرضه نريدها لكي يقف كل منا وقفه صدق مع نفسه، ويصحح مع الله وضعه، ويصحح مع الناس وضعه كذلك. هل لما سمعت هذا على مدار لقائين سابقين وجدت في نفسك شيئا تتغير، اما انما تسمع وتقول فلان فات؟ اسال الله ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واليهم يرجعون الباب. اسمع نفسك وقف صدق وحق، وصحح موقفك مع الله ان كنت من اهل الصلاح الجديد. اسال الله ان يزيدك ويزيدنا صلاحا، وان كنت من اهل الفساد والعياذ بالله فاغفر، واصطلح مع الله وارجع الى ربك وعود اليه وتب بين يديه واعلم بين يدي ربك توبه نصوحه يتوب الله بها عليك، فتكون مع اهل بياض القلوب يوم القيامه، ولا تكن مع الذين يخزيهم الله. اسمع هاتين الايتين اختتم بهما ان شاء الله. يناديك ربك فيقول، اسمع، شطح وضعك مع ربنا ومع اهلك ومع عيالك ومع ناسك، في فايده من هذا الكلام الذي نسمعه. قال ربنا: يا ايها الذين امنوا توبوا الذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا مع سبيل الذين آمنوا. لكان الفوز راحة كل حي، ولكننا إذا لبثنا بعثنا ونسأل عندها عن كل شيء. أسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا، أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب. Oh, no.